سورة الأعراف الصفحة 62 بعد 100. الوقفة 5. فكيف آسى على قوم كافرين؟ أي أحزن. تفسير القرطبي. السؤال: هل من شأن المؤمن أن يحزن لهلاك الكفار؟